إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، بعد التأمل ونحن في مدى بضع سنوات ماضية درسنا عددا من كتب الحديث والفقه في الصوم، رأيت من المناسب أن نأخذ في هذه العشرين الأولى هذا العام كتابا في العقيدة والأخلاق والآداب، وهي منظومة جميلة سلسة عنوانها منهج الحق للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي يرحمه الله، وهي منظومة في العقيدة قبل كل شيء، كما أنها لا تخلو من مواطن تتعلق بالآداب والأخلاق. وإن شاء الله الليلة قد نوزع نسخ محدودة، وفي درس الغد إن شاء الله نصور العدد الكثير لمن أراد أن يتابع معنا إن شاء الله. والشيخ عبد الرحمن السعدي هو صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن في التفسير، كتاب عقيدة ودعوة وأخلاق وآداب، وصاحب كتاب شجرة الإيمان، وكتاب الوسائل المفيدة الحياة السعيدة، وكتب كثيرة لها شبه قوي بكتب ابن قيم الجوزية يرحمه الله، وكأنه قد تشرب كتب الشيخ ابن القيم كأنه قد شربها شربا، لأنك في بعض الأحايين يذكرك أسلوبه وطريقته في الدعوة وترغيبه ووسائله وضرب الأمثال وما إلى ذلك، يذكرنا بكتب ابن القيم يرحمه الله. كيف لا وهو تلميذه، ولو كان بعد طول قرون، وتلميذ شيخه الشيخ ابن تيمية، وتلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتلميذ الشيخ عبد العزيز، وتلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من المشايخ، ومن أقران شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز يرحمه الله، فهو تربى على هذه الدعوة المباركة، ولذلك جاءت كتبه معبرة عن حقيقة هذه الدعوة، سواء فيما يتعلق بعنايته بالعقيدة، وعنايته بالعبادات، وعنايته بالآداب والأخلاق، بل وعنايته بالأمور الاجتماعية الهامة التي يحتاج إليها المسلمون. وسنبدأ إن شاء الله تعالى الآن بهذه المنظومة التي هي منهج الحق للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي يرحمه الله، وهي عبارة عن 65 بيتا، نرجو أن ننهيها خلال هذه الأيام المباركة إن شاء الله تعالى. ويقرأ كالمعتاد أخونا الشيخ أحمد الإدريسي وفقه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. هنا كأنه بدأ بما يشبه القصيدة التي قالها شيخ الإسلام وهي اللامية: فيا سائلي عن منهجي وعقيدتي رزق الهدى من كان للحق يسأل. فهو بدأها بما يشبه هذا المبدأ. فالشيخ رحمه الله يقول، أعد البيتين: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده. يبين الشيخ رحمه الله مخاطبا إخوانه القاصدين الحق الراغبين فيما عند الله تبارك وتعالى المريدين وجهه الراجين ثواب الله جل وعلا والخائفين من عقابه والمهتدين بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والطالبين رضا الله جل وعلا، ومن أراد السعادة في دنياه وأخراه، ومن أراد الحياة السعيدة، ومن أراد الحياة المطمئنة الهنيئة المبنية على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ومن أراد التأسي بالقوم المفلحين المؤمنين الخلص السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينهلون علومهم من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، من أراد أن يسلك هذا الطريق فإنه قد نظم قصيدة تضمنت ما يتعلق بسلوك هؤلاء القوم وأخلاقهم وآدابهم، وهم الذين يقتدى بهم من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، والذين من ظفر بسلوك طريقهم نجا وفاز وربح وسعد في دنياه وفي آخرته، ومن حاد عن هذا السبيل ضاع وخسر دنياه وآخرته. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ويقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن أراد سلوك هؤلاء القوم المقتدى بهم فعليه أن يقرأ هذه القصيدة بتمعن وتفهم وتجرد للحق، فإنه سيجد فيها بغيته بإذن الله من الحث على السير على هدي سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي طريقة أصحابه من بعده التي تركهم عليها. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يتبع هذا السلوك فإنه ينجو ويسعد في الدنيا والآخرة وينجو من عذاب الله وينجو من سخط الله، وينجو المجتمع من التفكك ومن الضياع متى سار على هذا المنهج وسلكه قولا وعملا واعتقادا. أعد البيتين. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. فمن كان يقصد الحق وينشده ويريد الهدى ويريد البعد عن الضلال ويريد السعادة في الدارين فليتأمل هذه المنظومة وما حوته من تقرير لعقيدة السلف وبيان للمنهج القوي القويم الذي كانوا عليه والذي تعبدنا الله عز وجل بسلوكه وبالسير عليه. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وكذلك بقوله قد كان في إبراهيم عليه السلام لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ويدخل فيه أتباعه والأنبياء من بعده. فعلينا أن نسلك هذا السبيل وهو سبيل المؤمنين وسبيل الرابحين وسبيل المفلحين الراشدين. فعض عليه بالنواجذ وسر عليه واجتهد في سلوكه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى حتى تسعد في دنياك وفي أخرك. فضل. نقر بأن الله لا رب غيره غيره نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. هنا يبين في هذه الدالية بادئ ذي بدء بأن الله عز وجل هو الرب والإله المعبود الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فهو وحده الرب، وبالتالي هو وحده الإله المستحق للعبادة، لأن من اعترف به ربا وخالقا ومليكا ومتصرفا ومهيمنا على الخلق فلا بد أن يعترف به ماذا؟ إلها ومعبودا. يقرر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة فصلت عندما يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه ماذا تعبدون. انظر كيف استدل بالآيات على الربوبية على الألوهية، وقال تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقد بدأ ببيان توحيد الربوبية ثم استدل به على توحيد الألوهية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات كثيرة التي يقرر فيها الشارع توحيد الربوبية ليفهم الناس توحيد ماذا؟ الألوهية. ذلك أن توحيد الربوبية مما فطرت عليه النفوس ومما لا يكاد أن يجحده أحد، فأكثر الناس يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه المتصرف في كل شيء، لكنهم خالفوا في توحيد الربوبية، اعترفوا توحيد الألوهية، اعترفوا به ربا وأنكروه إلها ومعبودا، مع أنهم يعلمون أنه وحده المستحق للعبادة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا يبين أن الله عز وجل هو الرب أي الذي ربى كل شيء، والذي ربانا بنعمه وبفضله وبكرمه سبحانه وتعالى، ومن هنا فإنه وحده المستحق للعبادة ولا يستحقها أحد سواه. كيف يعني يعبد سواه وهو المتفضل وهو المنعم وهو الخالق وهو الرازق وهو الملك القدوس السلام وهو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي تفضل وأنعم، فكيف يعبد سواه وكيف يتعلق بأحد من دونه؟ يخلق ويعبد سواه ويرزق ويشكر غيره، كيف هذا؟ كيف يكون العبد مستحقا للعبادة وهو مخلوق مربوب ضعيف؟ ولذلك كثير من الناس لا يفقهون هذه الحقيقة ولا يفهمونها، فتجده يعرف أن الله رب كل شيء ومليكه، ومع ذلك يعبد غيره. قديما كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلى آخر المعبودات التي كانت موجودة في الجاهلية القديمة، لكنهم في هذا الزمان جاءوا بعبادات للمخلوقين بطريقة أخرى، وهي تأليه البشر، تأليه من؟ البشر المخلوق الذي لا يملك من دون الله مثقال ذرة. كيف قد يستغرب البعض؟ أنت لو جئت لأي واحد في الدنيا من المنتسبين إلى الإسلام وقلت له ما حكم عبادة اللات والعزى ومناة، لو أنك دعوت اللات والعزى ومناة وهبل فقلت يا عزى يا هبل، سيجيبك بأن هذا ماذا؟ بأنه شرك بالله عز وجل. قل له وكيف تدعو أنت بعض المقبورين وهم لا فرق بينهم وبين اللات والعزى ومناة وهبل؟ كيف؟ أليس في هذا التناقض؟ فإنه لا فرق بين أن تدعو اللات والعزى وبين أن تدعو الحسين والحسن بل والأنبياء والملائكة، ها؟ أبدا، كل هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك من قال مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، ارحمني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، أنا في كنفك يا فلان من المقبورين، فإن هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فكيف تفرط في ذلك يا عبد الله وأنت ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ إن من شهد أن لا إله إلا الله حقا لا يجوز له بحال من الأحوال ولا يحل له أن يمد يده لغير الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تدعو غير الله ولو كان المدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء، فإنهم لا يملكون من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون لكم ضرا ولا نفعا. فهل من اعتبار وهل من فهم لدى بعض المسلمين أو بعض المنتسبين للإسلام الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ هل من فهم للمنهج الحق الذي أسس عليه الشيخ رحمه الله هنا هذه المنظومة، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ثم بعد أن قرر وبين ألوهية الرب، ربوبيته وألوهيته، بين أنه على عرشه كما قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. قال هذا في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد وهود وطه وماذا والسجدة والفرقان والحديد، كلها فيها ثم استوى على العرش. فكيف ينكر ذلك ويؤول؟ وسوف يأتي الكلام مفصلا عن حقيقة الاستواء في دروس لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نعي هنا أن المصنف يرحمه الله بين في هذا البيت أولا ربوبية الله عز وجل، وهي دليل على ماذا؟ على ألوهيته. ثم اشتمل البيت على استوائه على ماذا؟ على عرشه. أعد البيت. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. فأنت هنا، فهو في هذا البيت قد بين أنواع التوحيد 3، بين أنه يقر بأنواع التوحيد 3، وأن الله سبحانه وتعالى لا رب غيره، وأنه هو الإله، ومعنى الإله ماذا؟ المعبود، وأنه على العرش استوى. ولذلك هذا البيت يشمل أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يا أخي الكريم تقسيم استقرائي أم اصطلاحي؟ استقرائي. ها إخوان، استقرائي. لماذا؟ ألا يجوز أن نقول تقسيم اصطلاحي؟ لا، لو جاز ذلك لا تسنى أو لكان لكل شخص أن يقسم حيثما يحلو له وكيفما يريد، لكنه تقسيم استقرائي مفهوم من نصوص الكتاب والسنة. ولو أنك تأملت سورة الفاتحة فقط لوجدتها تدل على ذلك. فالحمد لله رب العالمين دل على توحيد ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم دل على توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين دل على توحيد الألوهية والعبودية. ويخطئ من يعتقد أن هذا التقسيم تقسيم حادث أو تقسيم اصطلاحي كما يقول بعض الجهلة من المتأخرين، بل إن أول من قال بهذا، أول من استقرأ وبين هذا التقسيم الاستقرائي، هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم تتابع الناس بعده، فذكر ذلك ابن بطة العكبري، وذكر ذلك البغوي في شرح السنة، وفصل ذلك تفصيلا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم إلى أن جاء عصر النهضة بالدعوة التوحيد لعهد الشيخ محمد عبد الوهاب يرحمه الله وتلاميذه البررة. وفي كل ذلك كل أولئك قد بينوا وفرعوا هذا التقسيم، وبينوا أنه تقسيم استقرائي واضح من خلال نصوص الكتاب والسنة. بل ذكر بعض أهل العلم أن كلمة لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد 3، ذلك أن الإله هو المعبود، والمعبود هو الرب الخالق، أليس كذلك؟ والرب الخالق هو الذي اتصف بصفة الألوهية. فإذا اشتمل كلمة التوحيد مشتملة على هذا التقسيم الاستقرائي المعروف عند السلف من قديم الزمان، ولا صحة لمن يدعي خلاف ذلك أو من يدعي أنه تقسيم حادث، كما أنه يجب بيان خطورة من فسر هذا التقسيم من بعض عباد القبور في هذا العصر وأدعية الشرك ودعاة الشرك في هذا العصر بأن هذا التقسيم اصطلاحي، وأنه بل إنه يشبه تثليث النصارى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا من الحقد والحسد، مع أنه يعلم أنه يعلم بطلان قوله، ولكن أخذته العزة بالإثم وأخذه التعصب الخطير الممقوت الذي يوقع الشخص في شر أعماله بسبب تعصبه الأعمى لنحلته أو عقيدته الفاسدة التي وجد عليها بعض الآباء والأجداد. ولذلك فإنه لا بد من بيان خطر هذا الرد الذي يزعم أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، وأنه لم يقل به إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، كما ذكر ذلك رجل من تلاميذ الخرافيين، بل هو خرافي مثلهم من عباد القبور ومن دعاة عبادة القبور. فاحذروا من هذا واجتهدوا في فهم كتب السلف على نحو ما ألفوها. ومن أراد التوسع في هذا التقسيم والردود على الشبه الواردة فليقرأ كتاب من الكتب الحديثة، كتاب من؟ الرد على من أنكر قسم التوحيد. هل الرد على ما أنكر على من أنكر قسم القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لأخينا والشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظهما الله. فإذا هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم، فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في فهمه وفي دراسة دراسة دقيقة وفي الإفادة منه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. هل من كلمة عن الإخوة في ليبيا؟ كل سنة كانوا يكونوا كنفي الكرسي إلا في هذه السنة. لا إله إلا الله. من طلاب العلم، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل مكروه، وأن يزيد وأن يخص بالحفظ ما يتعرض له إخواننا في ليبيا وفي سوريا. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يجمع شمل المسلمين في كل مكان، وأن يصلح سائر إخواننا في ليبيا وسوريا ومصر واليمن وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يجمعهم على الخير، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يهيئ لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وكما أسأله تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الفتن التي أشعلها اليهود وأذناب اليهود في بلاد المسلمين. أقول أشعلها اليهود وأذناب اليهود، حتى وإن سماها ثورات ناجحة فإنها فاشلة بواقع 100%. فاجتهدوا وتابعوا المؤذن الآن، ونكم بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله. وأوصي إخواني في تلك البلاد التي تعج بالفتن أن يتجنبوها وأن يلجوا إلى الله عز وجل، وأن يعبدوه وأن يجتهدوا في العبادة وأن يلجأوا إليه بإقامة دينه وتصحيح ما فسد من العقيدة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فهو الذي نسأله أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهلك أعداء الإسلام وأن يرفع راية الإسلام وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأل الله إليكم سائل كريم يسأل عن، قبل سؤال الشيخي فيه لوحتين معلقتين في باب السلام وباب الخوخة مكتوبة على الواحد طبعا قديمة، نويت الاعتكاف عند أي دخول. فالسائل الكريم كأنه تأثر يقول كلما أدخل المسجد النبوي أنوي الاعتكاف، فإذا دخلت وأنا سيد فهل أنوي وأنا جالس في المسجد؟ الله، أولا أنا لا أرى التلفظ بالنية بدعة لا ينبغي، ولعل من الأولى أن تزال هذه اللوحات إن شاء الله. فأنت إذا نويت الاعتكاف لا تخرج حتى تنتهي من اعتكافك، إن ولو ساعة واحدة لك أن تنوي ولو ساعة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول يسأل عن حجز، حجز الأماكن. لا يجوز حجز الأماكن البتة، لا سيما الحجز الطويل، إلا شخص ذهب ليتوضأ أو يقضي حاجة فإذا عاد فهو أولى بمكانه، أما الحجز للساعات الطويلة هذا لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. صلى الله عليكم. يقول يسأل عن حكم الانخراط في الضمان الاجتماعي، هو من بلد ما، يقول الضمان عندنا ليس كعندكم. يقول الضمان عندهم بمال شهري، مقدار شهري يدفعه المستفيد ويستفيد من منح الضمان، فالانخراط يعني لعله قريب ما يسمى بالتأمين. أنا لا أتكلم في مسائل التأمين وأحيلها إلى مشايخي، لأنني لست أهلا لأن أبت فيها. أنا التأمين لا أطمئن إليه ولكن بحال من الأحوال، ولكن نحيل إلى مشايخنا الكبار وفقهم الله. والضمان عندنا ولله الحمد تتكفل به الدولة، هي التي تدفع الضمان الاجتماعي للمواطنين والمحتاجين بضوابط معروفة لمن ليس لديه عمل أو كان مستحقا لذلك، لا يوجد فرد إلا ويأخذ منه مرتبا ممن يستحق ذلك. صلى الله عليكم. يسأل السائل الكريم عن النية للصوم، هل هي واجبة كل ليلة؟ الراجح بالنسبة للفرض أنها متعينة كل ليلة في الفرض، يعني إذا تسحر تنوي أنك ستصوم هذا اليوم، وأما النافلة فلا تشترط، وبل يجوز أن تبدأ ولو قبل الظهر إذا لم تأكل طعاما. أما الصوم الفرض فالأولى أن يعني ينوي العبد الصوم قبله، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا بيتني إذا نوى أول الشهر أن ذلك يكفيه، وربما كان هذا أرفق بحال المسلمين. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.